وهذه الآية الكريمة هي خطاب لنبينا محمد صح الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال والطعام والقربات.

مش بين صلاة وتراويح اليوم يعني، فمن الحسبة والحسبة والقرب ونحو ذلك. المهم هذا العربي يعني دخل الناس في الباب، الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه يعني يكون نهاره وأنكروا عليه بشدة، أنكروا عليه بشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل معه هذا الرجل الليل، علمه يعني بكل لطف بكل لين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني كان قد يشتد على بعض اصحابه رضي الله عنهم. ولذلك لا تقول عن أبو ذر غفار رضي الله عنه وأرضاه. لذلك هو رجل صحابي لأن العابد كان قمة بين العباد والزهد. يعني ذات يوم أبو ذر رضي الله عنه عذر رجلا بأمه، يعني قال له يا ابن السوداء يا ابن السوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تراجع من الطائف يعني مهموما عليه الصلاة والسلام، يعني كما في أن يتخلق به الإنسان في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من الأخلاق العظيمة التي يعني يحتاج الداعية إلى أن يكون متصفا يعني بها يعني حتى ينجح في دعوته إلى الله تعالى، أن يكون محبا للخير للناس، يحب للناس الخير. يعني الإنسان اللي يشوف لنا في قلبه حقد على الناس غير مكذب، ما يقول أنا أدعي إلى الله جل وعلا. لذلك في نفسك حقد على الناس وما تعبش بخير الناس غير مكذب، تدعو إلى الله غير مكذب، لأنك ستفسد أكثر مما تفسد. فالداعية يعني هذا الخلق هو الرأسمالي، الرأسمالي يعني همه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. هل فكر أن يقول وشركهم يتحصر من ذلك يعني حصرة شديدة. ومن شدة تحسره على ما يراه عليه من الكفر والشرك يكاد عليه الصلاة والسلام أن يهلك نفسه. فإذا تارك نفسك ليرضيها تارك. بديل ولا بديلها على مسلم ابراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني تغيير بناء الكعبه وبنائها على اسس ابراهيم مراعاه لهذه الفكره العظيمه. يعني نظر في عظمه الامور والموازنه كما قلنا يعني بين المصالح وبين المفاسد. صاحب هذا القبر وصاحب هذا الصوت. إذا فشل سلوى فيه الذي نتبعه في كل شيء ونأخذ كلامه تدل على وجه سيدنا يوسف. وأما سائر الناس علماء أئمة دعاة مصلح كل يؤخذ من قوله ويدرج. نتحرى ماذا نلاق إذا كان عنده الحق نديه الحق ما كانش عنده الحق نديه ولو كان من كان. هذا هو الواجب الذي يدعوه الله تبارك وتعالى أن يعلم الناس بالله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قد أنا من اتبعت. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثت صدمة كثيرة في الناس كما تعلمون في دروس الناس التي وقعت في صدمة عظيمة. فجاء أبو بكر الصديق وخطب الناس تلك الخطبة المعروفة المشهورة قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي ماذا لا يموت. أيضا من أهم الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتخلق ومن يتحلى بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى العفة، يتعفف عما في أيدي الناس. يعني الداعي إلى الله جل وعلا بيطمعش فيما عند الناس، ما تطمعش في دنيا الناس. يعني سبحان الله إذا كان الداعي إلى الله جل وعلا متعلقا بالدنيا فكيف يكون لحال المدعوين؟ إذا كنت أنت إمام تعبد وأنت الداعي إلى الله جل وعلا لم تستغني بما أغناك الله تعالى به ولم تتعفف عما في أيدي الناس وكنت طامعا فيما دنيا الناس فإن دعوتك لن تنذر شيئا ما راح تنجح في الدعوة أبدا. ولهذا جميع الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى وقرأوا في سورة هود وغيرها قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا أجرا بعض الآيات لا أسألكم عليه مالا هكذا هو شأن الدعاء الله تبارك وتعالى. لا يطمعون في دنيا الناس لأنهم دعاة إلى الله دعاة إلى الله إلى الدار الآخرة. فداعيا إلى الله تبارك وتعالى يعني لابد أن يكون متعففا متعففا عما في أيدي الناس مستغنى عما يعني في أيدي الناس. أيضا يعني شيء مهم في الدعوة إلى الله لعلي أختم به يعني هذا الجزء لأنه بعد الأذان يعني راح يكون يعني جزء محذور خفيف يعني لإتمام يعني تفسير الآية الكريمة يعني قضية يعني استعمال يعني كل الأسباب المتاحة يعني لسد الدعوة إلى الله عليها أن يحرص على استعمال كل الأسباب المتاحة في دعوة الناس إلى الله. وهذا يظهر في قصة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ونصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. استعمل كل أساليبها. ولهذا فنحن الدعاة إلى الله جل وعلا نستعمل أيضا كل أساليب في دعوة الناس إلى الله. استعمل مثلا الأسلوب الموجود على الإنترنت والمجلات وكل الأساليب المتاحة على الداعية إلى الله تعالى أن يستعملها في دعوته إلى الله جل وعلا. يعني بقي للكلام كتمة إن شاء الله تعالى بعد هذه الصلاة العشاء. نواصل الكلام عن الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية نلاحظ أنها ركزت على شيء أساس يعني في الدعوة إلى الله هذا هو البصيرة. والبصيرة كما قلنا هي العلم. ولذلك فإن العلم يعد رأس مال وأعجبنا من الدعوة، يعني الدعوة على وجهها الكامل الشمولي، ما هيش قضية يعني يتبلغ حاجة، يعني فرق بين الدعوتين، يعني بين تبليغ شيء الإنسان، يعني ممكن أن يعرف حاجة بالأخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدلوا عني ولو غير، بدلوا عني ولو غير، الإنسان يعني ليعرف حاجة بالأخر. بعض الصحابة، هذا صحابي يعني سافر شهرا كاملا، العصر. هذا المعنى نقبل جلت به على القرآن الكريم. قال تعالى: واتقوا الله ويعذبكم الله. واتقوا الله ويعذبكم الله. تم يعني كيف قرر الله تعالى بين التقوى وبين التعلم. لهذا في ابيات الامام الشافعي المعروفه يعني لما قد شكوت الى وديع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. قال علم بان المؤمن نور ونور الله لا يؤتى المعاصي. اذا ف يعني لزوم تقوى الله جل وعلا والبعد عن المعاصي مهم جدا يعني في هذا الباب. ايضا من اهم اسباب ذلك يعني مساله الاخلاص. يعني مثل مساله الاخلاص يعني المخلص المخلص لله تعالى في تعلمه هذا يوفقه الله تبارك وتعالى لأهله الى العلم بسبب هذا اخلاصه. يعني المخلص يوفقه الله تبارك وتعالى لتحصيل العلم ولمزيد من العلم. ايضا من اهم يعني اسباب نيل العلم وهذا نبه عليه العلماء ايضا قضيه العمل بالعلم. قضيه العمل بالعلم احنا هذا العلم يعني ما نشد تعلمه كما يقال ثقافه فقط اسلاميه راني ثقافه وحين اجمع الانسان راح يتعلم من اجل العمل. المقصود الاكبر فيه هو العمل. يعني اذا تتعلم مش بتعلم غير ما كذا يعني هذا العلم سيكون يسلم يوم القيامة من بين الأسئلة التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة ماذا عمل فيما عمل. ولهذا تذكر يعني قصة عجيبة عن الشيخ ابن باز يعني رحمة الله عليه. يعني يذكر عنه أنه ذات مرة يعني كان يعني مع بعض طلبة يسألونه كان مع بعض طلبة يسألونه وبعد كده يأذن المؤذن يعني هو كان يجيب المؤذن. السنة أن المؤذن إذا أذن نجيبه والذي يجيب المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثه شفاعتي يوم القيامة. يعني ثواب عظيم. فالشيخ رحمه الله كان يعني معتنيا بإجابة المؤذن وطلب هذا وسألهم يعني نظروا بالسحر فالتفت إليهم. طبعا هو كلمهم يعني بلغته ولكن أنا يعني من باب يعني التفهيم فقط قال له في معنى كلامه يعني قالوا من تعد الإرادات أنواع عشر من تعلمه. يعني الإنسان إذا يعني ما يعملش بالعلم فما الفائدة من تعلم هذا العلم؟ يعني تعلم بأن المؤذن إذا أذن وتتبعه صح ولا لا؟ فها هو المؤذن المؤذن فلماذا لا تتبعه الآن؟ إذا فهذا ينبغي أن يكون العمل هو ثمرة العلم. ينبغي أن يكون العمل هو ثمرة العلم. والإنسان إذا عمل بما أنفق الله تعالى يوفقه حتى يعلم ما لم يكن يعلمه يوفقه الله تبارك وتعالى. أيضا مما يعني يذكر في هذا الباب يعني كيف يحصل يعني العلم. طبعا هناك خلقان لا يجتمع معهما العلم. يعني كما زوج أخلاق سيئة يعني لو كان تقول في الإنسان من شيء تعالى اللي هما ماذا يا جماعة؟ الكبر والحياء. يعني شخص متكبر هذا ما يتعلمش لأن الشخص المتكبر لم يحبر الناس. يعني كي يشوف هذا الإمام يضر رسول الله أنا بعد وعد فلان أنا بعد عند فلان الله ما وعده يتكبر والعياذ بالله أحمر عنك وين راه المشكل؟ وين راه المشكل؟ قد تسمع عن الحياة ما تسمع لكن والإمام هذا مش جاب ما درس بارك لا تسوي ولا ربع سوي ويحفظ فيه أو يقرأ القرآن والسنة أو يقرأ كلام العلماء. فقد تسمع منه وحيد ما تستفيد منه. تسمع منه وحيد وتسمع منه فلان تسمع منه وحيد. إذا فالإنسان لا يتكبر ينبغي له أن يتكبر. المتكبر لا يمكن أن يتعلم. والخصلة الثانية اللي هي الحياة يعني واحد يستحي أن تنقطع الأشياء في نفسه ويستشغل الأشياء ولا يسأل عنها أحيانا. يعني تكون عنده إشكالات في راسه كما يقولون ولكن ما يروحش يسأل عنها هذا ولا طالب من أحيانا هذا ما يتعلمش. كما قال مجاهد رحمة الله عليه مستحيا ولا مستكبرا. قال لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبرا. في الحديث نعمة لسان الأنصار لم يمنعهن الحياء من التعلم. ثم يعني أختم به يعني قضية الدعاء، يعني على الإنسان يعني أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى حتى يرزقه الله تبارك وتعالى بالعلم، لأن هذا العلم يا جماعة هذا رزق، هذا رزق، ها يرزق الله تبارك وتعالى به من يشاء من عباده، هو نوع من أنواع الرزق، هو نوع من أنواع الرزق، يرزق الله تعالى به من يشاء من عباده. ولذلك الحريص أن يكون من أهل العلم وطلبة العلم من دعاة الله المتمكنين من علم الدين، يجب الله تبارك وتعالى بالدعاء يدعو الله جل وعلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه كان يقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. يعني الدعاء في هذا الباب مهم جدا يا جماعة. ونحن نستقبل يعني عالمين من علماء الصحابة، يعني واحد كان متمكن في القرآن واحد كان متمكن في السنة. اللي كان متمكن في القرآن شو هو يا جماعة؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أسباب هذا العلم الذي حصل لابن عباس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة طيبة، اللهم فقهه في الدين وعلمه ما لم التأويل عند التفسير، فصار من أعلم الناس بما أهل كتاب الله. وأبو هريرة رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالسنة ومن أجمع الصحابة بالسنة. كيف كيف؟ يعني كما جاء في الأحاديث، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان حديث عن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحفظ ينسى. فذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب ماذا؟ على صدره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فصار أبو هريرة رضي الله عنه لا يحفظ شيئا إلا وعاه، لا ينسى رضي الله عنه وارضاه، حتى روى اكثر من 5000 حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكم تتلوش في كتب السنه لغير الصحابه، حتى ابو بكر وعمر لم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من السنه، ورواها ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ببركات يعني دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. لهذا يعني انا انصح نفسي اولا واخواني طلبة العلم، ثانيا وأمور المسلمين أن يهتموا بهذا العلم، أن يهتموا بهذا العلم، يعني ففيه الخير وفيه البركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أسأله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي ختام هذا المجلس يعني أجدد شكري لإمام المسجد الذي كان سببا في عقد هذا المجلس، وأشكركم جميعا لحسن إنصاتكم واستماعكم، وجزاكم الله خيرا.